فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن قلنا إن هذه السورة تسمى سورة الآداب، كيف يكون التعامل مع رب العزة والجلال، كيف يعبد، كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع الفاسق، ماذا موقفنا مع الفاسق. طيب، إذا اختلفنا ووقع بيننا مضاربة أو قتال أو خصام، ماذا نفعل؟ إذن حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع الفاسق. ثم إذا اختلفنا ووقع بيننا ضرب، سواء بالجريد والنعال أو بالسيوف أو بغير ذلك، كيف نحل المشكلة وما طريقة إزالة المشاكل التي تقع بين الأمة؟ وربنا وضح وبين ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة، فهي بحق سورة الآداب وسورة الإصلاح بين المسلمين. فحري بنا أن نشيع معانيها، أن نشيع معانيها بيننا، وأن نحل مشاكلنا بكتاب ربنا، فإنه وضح، يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما أم الباب، من صيغ الحصر، وهي هل هي أقوى من ما وإلا أو مثلها، ما المؤمنون إلا إخوة. فهذا يسمى أسلوب القصر، يعني قصر عمل المسلمين في التآخي، وهذا يسمى القصر إضافي بالنسبة لغيره. إذن ما المؤمنون إلا إخوة، ما عندهم إلا الأخوة، لأنها هي التي بها يعزون ويحترمون وينصرون ويدفع عنهم ويسعدون. إنما المؤمنون إخوة، هنا إخوة الدين، ما هي إخوة النسب، وأخوة النسب أقوى من أخوة الدين، نعم، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، لأن الإنسان إذا عياذا بالله كان على غير دين أخيه في النسب لا يرثه، أما إذا كان في الدين فهذان يتوارثان ويتحاببان ويبقى بينهما الآثار. أما أخوة النسب إذا لم يكن معها الدين فلا تعتبر شيء، وإنما الأخوة الحقيقية أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة في الدين، إخوة في الدين. أما النسب فإن كان غير مسلم فيبل بلالها، يوصل، لكن الوصل الذي به ما تقطع رحمك. أما الأخوة والعلاقة الحقيقية هي بالنسب، بالدين، والرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله، هذه هي الرابطة التي تبقى وهي التي تكون فيها الأواصر. لذلك إذا لم يكن بين الناس دين العلاقة بينهم مقطوعة، وإذا كان بينهم علاقة في الدنيا إذا ماتوا انتهى كل واحد من الآخر، ما لهم علاقة ببعض، نرجو الله السلام والعافية. إذن إنما المؤمنون إخوة في الدين، كانوا أولا يتوارثون، ثم لما قوي المسلمون وفتحت البلدان وجاء المال قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولو الأرحام أولى بعضهم ببعض في كتاب الله في الإرث. أما الأخوة التي هي التآخي هذه يكون في المحبة وفي الحلف، بقي الحلف وبقية العهود، واحد قبيلة تأتي لقبيلة تقول نحالفك، رجل ينزل مع قوم ويقول نكون حليفا لكم، ولذلك يقول من بني فلان حلفا، حليف لهم ما هو منهم. ابن مسعود في قريش لكن ليس منهم، أخواله معهم وهو رجل من أفضل الناس، لكن لا، من هذيل. نعم. إذن إنما المؤمنون إخوة، وهذا التآخي قلنا في الدين لا في النسب. نعم. فأصلحوا بين أخويكم، هذا الأمر للوجوب، أصلحوا بين أخويكم. والأمر قد يأتي للوجوب وقد يأتي لغير الوجوب، والسياقات هي التي تميز. كما قال فإذا حللتم، ما في أحد يقول الاصطياد واجب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. إذن فأصلحوا بين أخويكم، وفي قراءة يعقوب من العشرة فأصلحوا بين إخوتكم، وفي قراءة شاذة إخوانكم. إذن الأمر للوجوب، والذي لا ينفذ أمر الوجوب يخاف عليه من الفتنة، وكثير من مشاكل المسلمين سببه تعطيل الأوامر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. افعلوا، إذا جاء افعلوا أو ليفعل أو فعلا أو عليكم، لأن صيغ الأمر أربعة: الصريح، فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعله، واسم فعل الأمر. هذه الأربعة صيغ صريحة. أما الصيغ الأخرى يفهم منها الوجوب كألزمت وأوجبت أو يتحتم، ولكن هذه هي صيغ الأمر. فأصلحوا بين أخويكم. والصلح خير، والصلح يكون بالجلوس مع بعض، وكل واحد يأتي بحججه وبأدلته ويبين الطريق التي يرى بها أنه مظلوم، ويأتي الآخر ويرد عليه ويبين الطريق التي بها مظلوم أنه مظلوم. فإذا جلس على طاولة المفاوضة وكل واحد منهما أتى بحجته وبين أدلته، لا بد أن تظهر الطائفة الظالمة من المظلومة حتما، لأن الكلام والحوار والمناقشة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، لا يكون الظلم السابق واقفا في وجه العدل بالصلح اللاحق. إذن إنما المؤمنون إخوة، فلعلة كونهم إخوة في الدين وفي التحابب فأصلحوا. مومئة إلى العلة، مومئة إلى أيوة. فلعلة التآخي صلحوا بين أخويكم. والصلح خير، والصلح يكون بأن نبين للظالم أنه لا يظلم، ونبين للمظلوم أنه يتغاضى عمن ظلمه، أترك له بعض الشيء. فإذا ظهر الظالم من المظلوم، عند ذلك نصلح بينهما، ونحاول أنه إذا كان بينهم مصلحة حسية أو معنوية يحاول أن يتنازل كل واحد من المتخاصمين المتقاتلين عن جزء من مصلحته. هذا هو أساس الإصلاح. أساس الإصلاح التنازل. لا نقول يتنازل عن صوم ولا عن صلاة ولا عن قراءة، يتنازل عن جزء من مصالحه الحسية والمعنوية، عن المال أو الجاه. كل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه. أقول كل المشاكل بين المسلمين وراها المال والجاه. إذا كانت المشاكل لأجل الدين، لا، الدين يتحل، تحل أو نتعايش. لكن المشاكل الحقيقية التي تأتي بالقتال وتأتي بالتكاره والتباغض هي الأموال والجاه. هذا هو الذي يوقع الأمة في القتال والتهارج والتباغض والتدابر، ويسبب لها الضعف، ويسبب لها تسليط الأعداء عليها. فيكون من ثقافتنا أن نصلح بين إخواننا، نصلح بين إخواننا ونقول له يا فلان ويا فلان إيش المشكلة؟ طيب أترك شيء وهو يترك شيء، خلاص تزول المشكلة. لكن لا، أنا أخذ كل شيء. مثلا ميت ترك مالا، ومن جملة المال عمارة، ترك عمارة وأراضي ودكاكين وسيارات ومستودع في بضائع، والورثة يمكن سبعة، فكل واحد يقول أنا أريد العمارة، هي عمارة واحدة، لأن العمارة منفعتها أكثر وعناءها أقل، عمارة جاهزة. أما إذا كان أرض تحتاج شيء، إذا كان دكاكين تحتاج شيء آخر، إذا كانت مستودعات تحتاج رعاية، أما العمارة فمرها إيش؟ كل واحد يقول العمارة. ماذا يقع؟ يذهبون للقاضي لحتما، لأن كل واحد ما رضى يتنازل، يتخاصمون ويذهبون للقاضي. لكن من أول شيء لو كل واحد تنازل ما يقع مشكلة، يحلوا مشكلتهم وما يقع في مشكلة. ذلك الصحابة وقعت بينهم إشكالات، لكن هذه الإشكالات كل واحد كان فاهم شيء. ولذلك لما قتل عمار تجللت الأمور، خلاص الصحابة فهموا، أيوة خلاص تقتل عمار الفئة الباغية الظالمة، خلاص انتهت المشكلة. بن عمر والصحابة الذين اعتزلوا خلاص تبين. ولما أراد معاوية رضي الله عنه يقول قتله علي الذي أتى به، قال له إذن حمزة قتله الرسول صلى الله عليه وسلم، فسكت، تبينت القضية. إذن هم كلهم متأول، لكن الحق كان مع علي رضي الله عنه. وكثير من الخلاف بين المسلمين كل واحد يكون متأول، لكن إذا جلسنا على طاولة المفاوضة وتحاورنا لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. واتقوا الله، صلحوا بين أخويكم واتقوا الله في ذلك الصلح، فلا يكون فيه محابات، ولا يكون فيه ظلم، ولا يكون فيه جور، ولا يكون فيه نظرة لمصلحة آنية لك أنت يا الذي تصلح بينهم. اتقوا الله. ولذلك الذي يتقي الله الله يجعل له مخرج ويعز في الدنيا ويرحمه في الأخرى وينصره ويغنيه ويدخله الجنة ويبعده عن الخوف في الدنيا. لكن التقى صعب صعب صعب صعب. التقى لا يكون إلا بالمكابدة، ما يمكن يتقي الإنسان إلا بطول المكابدة أبدا، ما يأتي التقى إلا بمكابدة البصر ومكابدة السمع ومكابدة اللسان ومكابدة القلب ومكابدة الشوبة وأطر النفس على الحق، بعدين ينمو الإيمان في قلبك فتكون من المتقين. التقى يكون بمداومة الطاعة، كما أن الشجرة لا تكون دوحة إلا بالسقي الذي تسقى يوميا عشرات مئات الأيام وأنت تسقيها سقي بعد سقي، بعدين ينمو الساق وتكبر الشجرة ويكون فيها ظل وثمار وتكون فائدتها واضحة. كذلك أنت التقاء لا يكون إلا بمكابدة الطاعات والبعد عن المعاصي، فينمو الإيمان فيكون الإيمان في قلب المسلم كالشجرة الكبيرة. إذن ولا ينمو الإيمان إلا بالطاعات، التقاء لا يكون إلا بالطاعة وبالبعد عن الشبه والريب وترك بعض الحلال خوف من الوقوع في الحرام. هذا الذي يأتي به التقى. اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، يعني تتقوا النار بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بأن تبر والديك، بأن تكرم جيرانك، بأن لا تبيع بالربا، بأن لا تغتاب الناس، بأن لا تنظر للحرام، لا تسمع حرام، لا تنطق بحرام. هذا هو الذي يكون التقى، يعني تتقي النار بالأعمال الصالحة وتجعلها وقاية بينك وبين العذاب. ولذلك الوقاية التقى أصله يوتقى من وقى، وهو أن تتجنب الشبه وتبتعد عن الربا وعن الظلم وعن النجش وعن كل ما لا يضر، كل ما يضر. نعم، إن الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم ربكم، لأن التقوى هي من أكبر أسباب الرحمة. ثم لما أمر بالصلح وبين كيف يكون سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة، وهذا إعجاز قرآني واضح لا لبس فيه. يعني منافذ خلخلة الأخوة تأتي من ستة منافذ، هذه المنافذ سدها ربنا بعد الأمر بالصلح حتى لا يكون بعد الصلح مضاربة ولا مقاتلة أخرى. ديننا دين جميل، وديننا حل مشاكلنا وبين لنا كيف نسعد في الدنيا وكيف نرحم في الأخرى، لكن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. مشكلة المسلمين أنهم يريدون كل شيء، والله لما خلق الكون خلقه بقانون ما لا المعاوضة، تبذل خذ وهات، خذ وهات، اشترى بيع عهد، أما تأخذ بدون ما تعطي لا، هذا ما هو في الدنيا. كل شيء له ثمن، فالذي يريد الجنة يدفع ثمنها، والذي يريد العلم يدفع ثمنه، والذي يريد التقاء يدفع ثمنه، والذي يريد ونعم يدفع ثمنها، والذي يريد أولاد يدفع ثمنهم. لا بد أن يبحث عن زوجة ويتزوج ويدفع مهر ويشتري بيت أو يستأجر بيت، ما يمكن يأتوها أولاد هكذا، لا بد من إيش؟ من زوجي. أيوة، فلا يمكن يأتيه الولد من الأرض ولا ينزل من السماء. إذن الله خلق الأسباب، فنأخذ بالأسباب حتى نقوى ونسعد ونكون قدوة للآخرين في الخير. نعم، يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء البعيد، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وهي تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، 11 جملة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومه، سخر به وسخر منه، سخر يسخر، والسخرية هي أن تنظر لأخيك نظرة دونية، تراه أقل منك فهما وعقلا ومكانة، وتتكلم معه بنظرة دونية، كأن يكون إذا تكلم يتتعتع، فتضحك من تعتعته وتقول انظروا شوف كلامه، أو يكون ثوبه أسمال فقير، أو ثوبه مرقع. نحن الآن في نعم ما رأها أباؤنا ولا أجدادنا، كان أشرف الصحابة ثوبه يرقع في مرقعات، عمر كان ثوبه فيه رقع، وأغلب الصحابة، وما كان الواحد إلا ثوب واحد. نحن الآن الله بسط علينا، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن تكون قائدة إلى الخير، نعم ما رأها أباؤنا ولا أجدادنا، الأموال والبيوت والخير، نرجو الله أن يحفظ هذه البلاد وسكانها وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين. أو يأتي واحد ويكون يعني عنده بعض أسنانه سقطت، يقول انظر إلى أسنانه، أو يكون عيونه جاحظة، يقول انظر إلى عيونه، أو تكون شفتاه كبيرة، يقول انظر إلى شفتيه، يعني ينبه الناس عليه ليسخر منه ليضحكوا ويروه أدوى منهم. وقيل سبب نزول الآية أن بن قيس بن شماس كان في أذنه ثقل، وكان إذا جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولهم توسعوا حتى يجلس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد لا أعرفه ثابت لا في هذا المكان، لكن وارد. فيوما فاتته الركعة الأولى، ولما سلم وجد الناس أخذت أماكنها، فلما جاء قال وسعوا وسعوا، فكل الناس أخذت أماكنها لتسمع، فقال له الذي قال له هذا خذ مكانك. قال من هذا؟ قالوا فلان. قال هذا ابن فلانة، وكان يعير بهذه الأم، ف يعني نزل رأسه يقال فنزلت الآية. ولا نساء من نساء، قيل كانت إحدى أمهات المؤمنين غير طويلة، فكأنهم قالوا هي قصيرة. وقيل صفية بنت حيي، قالوا لها يا يهودية بنت اليهوديين، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في السيرة، فقال أما تقولين لهن أنك بنت هارون وعمك موسى وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الآية على كل حال هي عامة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يعني الآية لو نزلت في سبب خاص العبرة بعمومها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا نزل في عائشة رضي الله عنها أول سورة النور، لكن أي مسلم أي إذا رمى مسلمة وكانت عفيفة يعني يجلد 80 جلدة، إما أن يأتي بأربعة شهود عدول ويعاينوا العملية ويصرحوا، أو يضرب 80 جلدة. ولذلك لو جاء 3 عدول وقالوا رأينا وجاءوا للقاضي ولم يأتي الرابع، القاضي يجلدهم، لأنهم أخبروا بما لا يحل الإخبار به، لا يخبروا حتى يكمل ما لا، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل الإخبار به سترا وخوفا على الأعراض. هذا دين عملاق الإسلام، لا مثيل للإسلام الحقيقة. ذلك يريد الستر ويريد عدم إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذن يقول لا يسخر قوم من قوم، والسخرية من الكبائر، عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون المسخور به خير من الساخر. وقال بعض السلف، بكر بن عبد الله قال إن أردت أن ترى العيب فانظر إلى عياب للناس. الله كلام عجيب. قال إن أردت أن ترى العيب فانظر إلى من يعيب الناس. الذي يعيب الناس تجده كله عيب، لأنه ما تنبه. الكلام في الناس فضيحة، ويأخذ الحسنات، ويدل على أن صاحبه إما فيه الحسد وإما هو غير محترم. ما لك مال الآخرين؟ ما الذي يضرك إذا كان خلق الله فضلاء وشرفاء ونبلاء؟ ما الذي يضرك يا أخي؟ لماذا لا تفرح أن خلق الله على خير؟ فالذي يعيب الناس تجده كله عيب عياذا بالله. فلذلك يقول إن أردت أن ترى العيب فانظر إلى من يعيب الناس. يعيب الناس، الذي يعيب الناس تجده عيبا، وإلا ما لك مال الآخرين؟ فلك أعيب وللناس ألسن. ولذلك كم كلمة تقول لصاحبها دعني دعني. فالذي يعيب الناس هذا مريض مريض، إما عنده رؤية الفضل على الغير، وإما عنده الحسد، وإما عنده بطر. أيوة، ما الذي يعيب الناس؟ إنسان مريض، إما مريض برؤية الفضل على الغير يعيب الناس حتى يبرح لنفسه، يجعل لنفسه مكان، أو يكون في قلبه الحسد، أو يكون عياذا بالله يرى أنه أفضل من الآخرين، فعيب الناس عيب. فلذلك المسلم يترك الناس، يذكر محاسن الناس ويكف عن مساوئهم. والعيب يجوز أن يقال في ما لا في ستة: الغيبة عيب، معدل ومستشار ومؤتمن. أما إذا كنت أنت واحد يريد أن يسافر مع واحد يقول لك ما رأيك في فلان، قل رأيي لا تسافر معه وبس، لا تزيد على هذا. فلان الخطب عندي أرى لا تزوجه، بس المستشار إيش مؤتمن. أما تقول هو فيه فيه، لا يحل لك يا أخي، لا تذكر عيوب الناس. وبعدين ما المفلس؟ ما المفلس؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات. تصوروا أحد حسنات، ولكن ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واغتاب. وبعدين جاء الدائنون، ويوم القيامة ما فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه إلا حسنات جمعتها أو سيئات كسبتها. فتأخذ حسناته وتقسم على الدائنين، فتنفذ حسناته، فتأخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويوضع في النار. يا من لم يؤمن قلبه أترك أعراض المسلمين، أترك الناس. فالسخرية هي استصغار الناس واحتقارهم، والنظرة لهم نظرة دونية، إما لدمامة أو لفقر أو لعاهة أو لشيء يتصف به: نحيل، بدين، دميم، فقير، قصير، طويل. ولذلك لا يسخر قوم من قوم، في الغالب أن الساخرة يكون المسخور أفضل منه، في الغالب. عسى عند الله أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هذا الأول. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز يكون باليد وبالعين وباللسان، والهمز يكون باللسان، وقيل العكس. لا تلمزوا أنفسكم، الشريعة جعلت أخاك كنفسك، أي لا يلمز بعضكم بعضا، كأن أخاك نفسه نفسك. لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، فنفس أخيك كنفسك. ولذلك والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أجمل هذا الدين. لا تلمزوا أنفسكم. دخل تدقوا كذا وتقول شوف مشيته، يكون يعني أعرض أو يكون أفجح، يكون أفجح إذا مشى تتباعد إيش أرجله، قل شوف مشيته، ليه مالك وماله، شوف انظر كلامه، انظر إلى أعينه، انظر إلى أنفه. لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. النبز هو التكنية بالاسم الذي لا يحبه. نبزه إذا سماه باسم لا يحبه أو قال له كلام فيه عيب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ويقل أحد من الأنصار إلا وله اسمان أو ثلاثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله له، فيقول يا نبي الله هذا الاسم لا يحب، فيروح ويأتي الثاني ويقول له، يقول يا نبي الله هذا الاسم لا يحب، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ولهم في التنابز أقوال. القول الأول أنه يكون واحد في شبابه أخطأ وتاب، يقال له يا فاسق يا زاني، ما يصلح هذا. أو يكون كان يهودي أو نصراني ودخل في الإسلام، فيقول له يا يهودي أو يا نصراني، ما يصلح. أو يكون قرأ كلمة خطأ فيسموه بالكلمة الخطأ، صحف كلمة فينادى بتلك الكلمة، لا ينبغي هذا. فإلا ما عرف به أو كان لا يغضبه كالأعمش والأسود والأعرج، فإذا كان لا يغضبه ولا يزعل منه وعرف به يقال له، أما إذا كان يغضبه فلا يقال له. نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كنا بعض الصحابة الفاروق الصديق أبو تراب، يعني سيف الله خالد رضي الله عنه، فورد هذا كثير من الصحابة. إذن لا تنابزوا بالألقاب، يعني الاسم الذي لا يريده صاحبه لا تقله له، وإنما من الأدب أن ندعو إخواننا بأحب الأسماء إليهم، يقال له عبد الله ومحمد الذي يحبه منه ما نقول له. نعم. إذا أحب الكنية أو أحب العلم أو أحب اللقب الذي يحب منهم، لأن العلم ثلاثة: كنية ولقب واسم. اسم يعين المسمى مطلقا علمه. نعم. واسم أتى وكنية ولقبا، يعني أقسام العلم ثلاثة: اسم محمد، وكنية أبو عبد الله، ولقب العباس. فنسميهم بأحسن أسمائهم، وهذا من جمال الإسلام وحسنه. ونحن لو تمثلنا الدين لدخل غير المسلمين في الإسلام، لو نجتهد ونتمثل الدين مدة وجيزة الناس يدخلون في الإسلام، ولكن نحن في حاجة إلى أن نجتهد ونتمثل ديننا، لأننا لو تمثلناه أغلب أهل الأرض يدخلون في الإسلام. نعم. بئس الاسم، بئس فعل جامد لإنشاء الذم. الاسم الذي هو يا يهودي يا نصراني يا فاسق أو أي اسم يكرهه. الفسوق بعد الإيمان، وهو أن تكني أخاك بما لا يحبه بعد أن دخلت في الإسلام، فذلك فسوق. أيوة. أو بئس الاسم تفسق به، وهو أن تسميه بشيء فعله قبل أن يدخل في الإسلام، بعد أن كان في الإيمان لا تسمي هذا الاسم بعد أن دخل في الإيمان. ومن لم يتب من المعاصي ومن هذا الفعل فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، أيوة، الظالمون لأنفسهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن أكبر الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم عند العرب أن تأخذ المرأة الحليب وتمخضه قبل أن يروب فيسمى الظليم، هذا أصل الظلم. وثم استعير أن كل شيء لا يوضع في موضعه يقال له الظلم، لكن أصل الكلمة عند العرب أن تأخذ المرأة إناءها الذي تضع فيه اللبن وتريده للروب لتخرج منه الزبدة التي تجعل سمن، فيأتيها الضيوف وتمخضه قبل أن يروب فيقال له الظليم، هذا هو أصل الظليم في اللغة. وقائلة ظلمت لكم سقائي، أي مخضته قبل أن يروب، لأن هذا يدل على الكرم وعلى المسارعة في إكرام الضيف وسقيه. فقال حتى يقول: وهل يخفى على العدك الظليم، وهل يخفى على عصب اللسان ما كان رائب ومن لم يكن رائب، الظليم الذي هو مخض قبل الروب. ثم سميت الأرض التي حفرت وهي ليست محل الحفر المظلومة، مظلومة الجلدي. نعم. ومنه الظلم وهو وضع العبادة في غير موضعها. وضع العبادة في غير الله هذا ظلم شنيع. لا تظلموا أنفسكم، لا تفعلوا ما لا يجوز، لأن وضع النظر في غير موضعه والكلام في غير موضعه والعبادة في غير موضعها هذا هو أصل الظلم. نعم. إذن لا تظلموا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب عما ذكره فأولئك هم الواضعون الأمور في غير موضعها، المعرضون أنفسهم للعقوبة ولسخط الله تعالى. ثم جاء يا أيها هذا الرابع، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما قال كل الظن، لأن الذي يتظاهر بالفسوق إذا ظنيت به السوء يا أخي هو اللي ظن بنفسه، ما أنت اللي ظنيت به. واحد يغتاب الناس، واحد يسرق الناس، واحد يضطهد الضعاف، يعني إذا ظن به الواحد ظن، هذا ما هو ظن السوء. ظن السوء إذا ظن الإنسان بمن ظاهره الصلاح والطيب ولا يظهر منه إلا الخير، هذا الذي ظن به غير الخير ظن السوء. أما الذي يظهر السوء، من ظن به السوء ما ظن السوء، لأن نحن لنا أن نتحاكم بما يظهر لكن لا نحقق، لأنه قد يكون عنده أعمال صالحة وقد يتوب فلا ندري عنه. لكن إن بعض الظن، ما قال إن كل الظن، ولذلك الشريعة عباراتها غاية في الدقة والحسن. إذن الذي لا يظن به السوء من ظاهره الصلاح ومن ظاهره الاستقامة، أما ظاهره السوء هو الذي ظن بنفسه، ما أنت اللي ظن، هو اللي عمل لنفسه. ولذلك نحن إذا رأينا الرجل يظهر الخير نقول من أهل الخير، وإذا رأيناه يظهر الشر نقول من أهل الشر، ونكل نية لله. ولذلك هذه الأمور تتمايز، قد الواحد يظهر الخير ويكون قلبه ما فيه إيمان. ولذلك الشرائح التي تظهر الخير وما في قلبها الخير هي التي تسعر بها النار. أول من تسعر بهم النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك، القمم الكاذبة. القمم عالم ومتصدق وشهيد، عالم علم الناس لكن قلبه مليء أن يقال هو عالم، وقيل عالم فقد قيل، يتصدق وينفق وقلب مليء ليقال ما أكرمه وما أجوده وقد قيل، شجاع وقلب مليء بأن يقال شجاع فقد قيل. إذن اذهبوا بهم إلى النار. القمم الثلاثة الذين ما صدق. ولذلك يا أحبتي لا بد من الصدق، لا بد من الإخلاص، لا بد من مجاهدة النفس، ونعم بن فلان ونعم يا ويل، هذه والله خطيرة، يفعل ويفعل لا يهموك الناس، ما لك شغل، أعمل لربك واعلم أنه هو القادر والغني وهو الذي يرفعك ويعزك ويدخلك الجنة، والناس عاجزون لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. فاجعل علاقتك بربك وإخلاصك لربك وعملك لله، ولا تشتغل بقال الناس، مدحوك لا ينفع، ذموك لا ينفع، الذي ينفعك طاعتك لله، الذي يضرك معصيتك لله. فيا عبد الله انتبه انتبه، وهذا داء عضال، المحمدة، الذكر الحسن، المال، الشيطان، النفس، هذه معوقات. والذي لا يكابد الإخلاص لا يقوى عنده الإخلاص، لا بد لنا أن نتعاون على الإخلاص. إذا كانت القمم هي أول من تسعر بهم النار كيف يكون الموقف؟ لكن أجعل بينك وبين ربك أعمالا تنجو بها يوم القيامة، اجعل بينك وبين ربك أعمالا تنجيك يوم القيامة. لا تعمل لأجل أن يقال، ولا تترك العمل لأجل الناس. هذا الكلام قد يخوف البعض، وإذا أراد أن يصلي يقول لا نصلي أمام الناس، لا صلي أمام الناس، وإذا أراد أن يتصدق يقول لا أتصدق، تصدق أمام الناس، لكن أخلص. لا تترك العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعافية أن يعافى العبد منهما جميعا. نعم، لا تترك عمل لأجل أحد، أعمل واسأل الله الإخلاص. وربك كريم وينمي لك الحسنة كما ينمي أحدنا المهر إذا كان عنده فلوه، ولد الفرس الصغير كيف صاحبه ينميه ويقوم عليه حتى يكون كبيرا. الصدقة الصغيرة ربنا ينميها لنا، ربنا كريم. نعم، إذن اجتنبوا كثيرا من الظن، لا نظن بأهل الخير إلا الخير، وإذا ظننا لا نقطع، ونعلم أن هذا الذي ظاهره فسوق قد يكون عنده صدقة وبكاء وخير وصلاة، ويمكن أن يكون عنده شيء خافي لا نعلمه. إذن لا نحقق، نقول الظاهر. وكم من إنسان يتواهر بالفسوق وقلبه مليء بالخير ويكون يوم القيامة في المنازل، وكم من إنسان يتواهر بالخير ويكون عياذا بالله منافق. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن الذي تدور به أمعاؤه في النار كما يدور الرحى بالذي يرحيه، ويجتمع عليها النار. أي فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف؟ يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي. أي فلان، ألم تكن تنهى عن المنكر؟ يقول أنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا يضر، لكن الذي يضره إتيانه للمنكر وعدم إتيانه للمعروف، هذا الذي يضر. فلذلك لا بد لنا أن نتعاون على أن يعلو إيماننا. الإيمان يعلو بالجماعة، سنشد عضدك يشجعونك على الطاعة، يشجعونك على الإخلاص، يشجعونك على البذل، يشجعونك على قول الحق. سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وتعاونوا على البر، ونشتغل فيما ينفعنا، ونترك عيوب الناس. ما لك مال الناس؟ فلان قال، فلان عمل، ما لك ماله؟ فلان ذاك أظن به. اشتغل بنفسك يا أخي، اترك الآخرين يا أخي، ابكي على نفسك، ابكي على خطيئتك، اصلح نفسك، اقرأ، اتلو، تصدق، اعمل، افعل الخير. اما تجعل عقلاء، فضلاء، نبلاء جالسين، فلان فعل، وفلان قال، وفلان فيه، وفلان اعلم من فلان، وفلان اكرم من فلان، وفلان احسن من فلان، كل هذا غيبة. اذا جاءت المقارنة جاءت الغيبة. فلنحفظ لنا حسناتنا، لا نتكلم فيما يقع بين الناس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ نحن ما تعبدنا الله بسب الكفرة، فلا نسب المسلمين، ونشتغل فيما ينفعنا. كيف نخلص نيتي؟ كيف نقرأ صح؟ أغلبنا إذا قرأ يغضب سيبويه. كيف نحسن العلاقة مع إمام النحو؟ سيبويه، نقرأ صح ونتكلم صح. كيف نصلح ألسنتنا؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ واحد لا تحبه قال حق، تقول والله هذا الكلام حق وإن كنت لا أحبه. واحد يحبك قال كلام باطل، قل له أحبك لكن هذا الكلام خطأ. كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نتعود على التواضع؟ التواضع لا بد أن يتعود عليه. إذا رأيت الفقراء تفرح وتجلس معهم وتدخل لهم السرور، ما أكثر هذا أجرا وما جعل صاحبه يعلو على الناس. كل ما رأيت الفقراء تجلس معهم، كيف حالكم؟ طيبون؟ أي خدمة تدخل لهم السرور. أما بعضنا إذا رأى الفقراء يضم عليه ثوبه ويجعل بينهم وبينهم الطريق اللي فيها الفقراء ما يأتي معها، ينفر منهم. وربنا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الدنيا والآخرة كذا، الذي يذهب في الدنيا يضيع، لكن أنت خذ من الدنيا ما به تسلم. الدنيا مطية للآخر، مال تصدق منه، علم علم منه، عقل أنفق منه، أخلاق قدوة، أنت تكون تنفع الناس، ترفع الناس، تبعد الناس عن الشر. أما يكون الإنسان حد وحد نفسه هذا ما هو الشريف. الفضيل خيره على الناس، كلامه وماله وأخلاقه ومساعدته وجاهه، هؤلاء النبلاء الشرفاء خيرهم وفضلهم يعم الآخرين. كلمة طيبة، تعليم، واسطة، نفع، هدية، صدقة. أما الذي حد حد نفسه هذا إنسان ما عنده همة، ضعيف الهمة. ولذلك الشرفاء الفضلاء تجدهم كل الناس يذكرونهم بالخير، فلان ونعم الله يذكره بالخير. هل في شيء أشرف من أن كل ما ذكرت دعي لك؟ هل في شيء أعظم وأشد عياذا بالله من أن كل ما ذكرت يقال استغفر الله؟ لا تذكر، اتركوه، هذه غيبة. قال النووي إذا قلت استغفر الله هذه غيبة، إذا ذكر فلان وقلت استغفر الله غيبة، أو لا تذكروا فلان أو تركون منه. لذلك ما في شيء أشرف من أن الإنسان يكون نبيلا، ولا في شيء أعوذ بالله أقبح من أن يكون الإنسان دنيئا، وبالأخص إذا أعطاه الله مال أو عقل أو جاه ولم يبذله للخير، يكون أعوذ بالله هذا إنسان سفيه. نعم، إذا نجتنب الظن، إن بعض الظن إثم. نرجو الله السلام والعافية.